هل يجوز الكذب على صاحب العمارة المؤجرة من قبل المستأجر بحجة التخلص منه في دفع الأجار وتأخيره شهر فقط؟ الجواب: الأصل في الكذب أنه غير مشروع. الأصل في الكذب أنه غير مشروع، لأنه إخبار بخلاف الواقع، وهذا الإخبار متعمد، وهذا الإخبار متعمد، وبناء على هذا الأصل فلا يجوز لك أن تكذب فيما ذكرته. لكن الإنسان يكذب لإصلاح ذات البين، وكذلك في الجهاد، وكذلك المرأة، يعني بالنسبة للزوج مع المرأة، لكن لا يكون الكذب في تحليل حرام ولا في لا في تحليل حرام ولا في تحريم حلال. وبالله التوفيق.